بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. المكتبة الصوتية لقراءة مؤلفات الشيخ صالح بن محمد السويح حفظه الله تعالى يقدمها لكم عمرو البساطي. الكتاب السادس وجوب التوحيد. المجلس التاسع. المبحث السادس بيان كفر من نقض التوحيد فوقع بالكفر والشرك بالله ولو كان يشهد أن لا إله إلا الله ويصلي ويعبد الله. تقدم أن معنى كلمة التوحيد العظيمة لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله، فمن عبد الله وعبد غيره فإنه لم يشهد أن لا إله إلا الله. وتقدم أنها ركنان نفي وإثبات. نفي عبادة غير الله بالكفر بما يعبد من دون الله والبراءة من الشرك وأهله، وإثبات العبادة لله وحده دون من سواه. وتقدم أن هذه الكلمة العظيمة لها شروط، وأنها لا تصح إلا بتحقيق شروطها، وأن من قالها دون تحقيق شروطها فلا تنفع. فمن لم يأتي بشروط كلمة التوحيد اعتقادا وقولا وعملا فنقضها باعتقاده أو قوله أو عمله فهو كافر ليس بمسلم، لأن المسلم من حقق الإسلام بالاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والانقياد والبراءة من الشرك وأهله. فتبين من ذلك أن كلمة التوحيد لا إله إلا الله لا تصح من مكلف إلا أن تكون بالاعتقاد والقول والعمل بإجماع العلماء. وقد أجمع العلماء أن من فعل أو قال أو اعتقد ما يقتضي الكفر مما هو ظاهر معلوم حكمه بالضرورة من دين الإسلام كالشرك في عبادة الله وسب الله وتكذيب رسوله صلى الله عليه وسلم والاستهزاء بكتاب الله وبشرعه وتكذيب القرآن أو جحد الفرائض ونحو ذلك مما هو معلوم مما هو من المعلوم بالضرورة من دين الإسلام، فإن ذلك يوجب كفره ولو كان يشهد أن لا إله إلا الله ويصلي ويعبد الله. فالتوحيد اسم لفعل المكلف إذا كان خالصا لله من الشرك، والموحد اسم لمن عبد الله مخلصا له الدين، والشرك اسم لفعل المكلف إذا كان لغير الله، والمشرك اسم لمن عبد غير الله ولو كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلي ويصوم ويعبد الله، كما قال الله تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقال تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال تعالى ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. وفي لفظ ويؤمن بي وبما جئت به. وفي رواية عند البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. وفي صحيح مسلم عن أبي مالك عن أبيه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. فدلت هذه النصوص على أثر الشرك والكفر وأنه محبط للعمل سالب لاسم الإسلام والإيمان موجب للخلود في النار، نسأل الله العافية. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فإن المسلمين متفقون على ما علموه بالاضطرار من دين الإسلام أن العبد لا يجوز له أن يعبد ولا يدعو ولا يستغيث ولا يتوكل إلا على الله، وأن من عبد ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو دعاه أو استغاث به فهو مشرك. انتهى. انظر مجموع الفتاوى الجزء الثاني صفحة 273. وقال رحمه الله: من أنكر الأمر والنهي أو لم يقر بذلك فهو مشرك صريح كافر أكفر من اليهود والنصارى والمجوس. انتهى. من مجموع الفتاوى الجزء الثالث عشر 239. وقال رحمه الله: من جحد وجوب بعض الواجبات الظاهرة المتواترة كالصلوات الخمس وصيام شهر رمضان وحج البيت العتيق أو جحد تحريم بعض المحرمات الظاهرة المتواترة كالفواحش والظلم والخمر والميسر والزنا وغير ذلك، أو جحد حل بعض المباحات الظاهرة المتواترة كالخبز واللحم والنكاح فهو كافر مرتد يستتاب فإن تاب وإلا قتل. انتهى. انظر مجموع الفتاوى الجزء الحادي عشر صفحة 405. وقال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: إذا قيل التوحيد زين والدين حق إلا التكفير والقتال، قيل اعملوا بالتوحيد ودين الرسول ويرتفع حكم التكفير والقتال، فإن كان حق التوحيد الإقرار به والإعراض عن أحكامه فضلا عن بغضه ومعاداته فهذا والله عين الكفر وصريحه، فمن أشكل عليه من ذلك شيء فليطالع سيرة محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. انتهى. من كتاب الدر السنية الجزء الثاني صفحة 56. وقال رحمه الله: إذا لم يفعله الإنسان يعني التوحيد ويجتنب الشرك فهو كافر ولو كان من أعبد هذه الأمة يقوم الليل ويصوم النهار. قال الله تعالى في الأنبياء: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وتصير عبادته كلها كمن صلى ولم يغتسل من الجنابة، أو كمن يصوم في شدة الحر وهو يزني في أيام الصوم. فإذا عرفت هذا فأهم ما عليك معرفة التوحيد قبل معرفة العبادات كلها حتى الصلاة، ومعرفة الشرك قبل معرفة الزنا وغيره من المحرمات. انتهى. انظر الدرة السنية الجزء العاشر الصفحات 97-100. وقال الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله: من صرف شيئا مما لا يصلح إلا لله من العبادات لغير الله فهو مشرك ولو نطق بلا إله إلا الله، إذ لم يعمل بما تقتضيه من التوحيد والإخلاص. انتهى. من تيسير العزيز الحميد صفحة 53. وقال رحمه الله: أعلم أن العلماء أجمعوا على أن من صرف شيئا من نوعي الدعاء لغير الله فهو مشرك ولو قال لا إله إلا الله محمد رسول الله وصلى وصام، إذ شرط الإسلام مع التلفظ بالشهادتين أن لا يعبد إلا الله، فمن أتى بالشهادتين وعبد غير الله فما أتى بهما حقيقة وإن تلفظ بهما كاليهود الذين يقولون لا إله إلا الله وهم مشركون، ومجرد التلفظ بهما لا يكفي في الإسلام بدون العمل بمعناهما واعتقاده إجماعا. انتهى. من تيسير العزيز الحميد صفحة 186-187. وقال علماء اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: من فعل أو قال أو اعتقد ما يقتضي الكفر حكم بكفره وعومل معاملة الكفار، معينا كان أو غير معين لعموم الأدلة، كمن دعا غير الله أو ذبح لغير الله أو تكلم بكلام الكفر، كمن سب الله أو رسوله أو استهزأ بشيء من الدين فإنه يحكم بكفره ويستتاب، فإن تاب وإلا وجب على ولي أمر المسلمين قتله مرتدا. انتهى. من فتاوى اللجنة الدائمة الجزء الأول صفحة 418. وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: أجمع المسلمون إجماعا قطعيا معلوما من الدين بالضرورة ومنقولا في كتب أهل العلم التي تحكي الإجماع والخلاف على أن من كذب الله سبحانه أو كذب رسوله عليه الصلاة والسلام ولو في شيء يسير، أو أجاز الخروج عن دينه، أو قال إن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول إلى العرب خاصة أو إلى أهل زمانه خاصة، فهو كافر مرتد عن الإسلام يباح دمه وماله، ليس في ذلك بين أهل العلم بحمد الله خلاف. انتهى. من مجموع الفتاوى الجزء الثالث صفحة 273. وقال رحمه الله: كل من سب الله سبحانه بأي نوع من أنواع السب، أو سب الرسول محمدا صلى الله عليه وسلم، أو غيره من الرسل بأي نوع من أنواع السب، أو سب الإسلام، أو تنقص أو استهزأ بالله أو برسوله عليه الصلاة والسلام، فهو كافر مرتد عن الإسلام إن كان يدعي الإسلام بإجماع المسلمين. انتهى من مجموع الفتاوى الجزء السابع صفحة 76. وقال شيخنا الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله: من ادعى عدم ختم النبوة بعد محمد صلى الله عليه وسلم، أو صدق من يدعي ذلك، فهو مرتد عن دين الإسلام. ولهذا حكم الصحابة على من ادعى النبوة بعد محمد صلى الله عليه وسلم بالردة، وقاتلوه هو وأتباعه وسموهم بالمرتدين. وهذا مما أجمع عليه علماء المسلمين سلفا وخلفا. انتهى من كتاب الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد صفحة 113. فتبين من ذلك أن من أشرك بالله وكفر به فهو كافر، ولو كان يشهد أن لا إله إلا الله، وأن ذلك لا يمنع من ردة قائلها إذا أتى بناقض من نواقضها. وهذا يبين خطر الردة عن دين الإسلام، وخطر الجهل بنواقض الإيمان، وما يؤول إليه من الخروج عن التوحيد. نسأل الله العافية، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.